المجاهدين الطاهرين اللهم صل على محمد. كان كلامنا في مسألة اقتضاء النهي للفساد دلالة النهي على الفساد. قلنا ينبغي تقديم أمور الأمر الثالث هذا هجوة نريد نتعرف له. وهذا الأمر الثالث يتكفل البحث عن نقطتين. النقطة الأولى هي أن المراد من النهي هل خصوص النهي التحريمي أي أنه يعم النهي الكراهتي. النقطة الثانية هل النهي الذي نبحث عنه هنا يختص بالنهي النفسي أم يعم النهي الغيري؟ أصل النقطة الأولى. النقطة الأولى شنو؟ أنه لما قلنا في العنوان النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ هل المراد من النهي خصوص التحريمي أو يعم الكراهة؟ شوفوا صاحب الكفاية يقول ظاهر كلمة النهي وإن كان ظاهر ماذا واحد لما يسمع يتبادر الذهن علما إلى التحريم، ولكن منك بحثنا نكشت بحثنا ما تختص بمن بالنهي التحريمي. ليش؟ لأن هي النقطة، هي نقطة بحثنا من الآخر، بحثنا نقطة بحثنا ياهي نقطة بحثنا أو نقطة بحثنا ياهي عن شنو نبحث؟ خلينا نشوف احنا عن شنو نبحث. احنا نبحثها أنه هل توجد، هل النهي يقتضي الفساد ولا يلائم ولا يلائم الصحة بل ينافي الصحة؟ ما هي النقطة بحثنا ولا النقطة اللي نبحثها هذه المعلومة؟ هذه النقطة لا تختص بما إذا كان النهي له تحريمي حتى إذا كان كراهتي. هم يجي هالحكي واعتبار الكلام ليش؟ لأن إذا قيل لا تصلي في الحمام هذا النهي شو يسمونه؟ كراهتي. يعني الصلاة بالتالي شوي مبهوضة ولا شوي شوي مبهوضة شوي بلي، فإذا كان شوي مبهوضة لأن كراهة فيمكن واحد يقول هذا النهي ما يتلاعب ومن صحة الصلاة بل يستلزم ماذا؟ فساد الصلاة. ليش؟ لأن مبغوض ياكل، ومع مبغوضية الصلاة شلون يمكن كيف يمكن التقرب بالصلاة للمولى؟ إذن ملاك بحثنا وهو ماذا ملاك بحثنا؟ أن النهي هل ينافس الصحة أم لا ينافس الصحة؟ هذا لا يختص بما إذا كان النهي تحريمي، بل يعم إذا كان كراهتي، فإذا يعم الكراهتي فنقول المراد من النهي في العنوان شنو؟ هو الأعم من التحريم والكراهتي. ليش؟ لأن ملاك بحث من عم الكراهتي أيضا. بس قد واحد من عندكم يشكل ويقول ملاك البحث وإن كان يعام المن تحريم الكراهتي، ولكن ملاك البحث إنما يعم الكراهتي في من؟ في باب العبادات. في باب العبادات نقدر نقول انه سواء كان تحريمي او كراهتي ميلان لمن؟ الصحة، بل يتنافى لمن؟ ويا الصحة. لكن في باب المعاملات هل نتمكن ان نقول النهي الكراهة عن معاملة عن البيع مثلا؟ ما يتباع عمولي صحة المعاملة بل ينافي صحة المعاملة؟ كلا ثم كلا، اذ ما اكثر البعث الدوح شيخنا عمات وياكم رزقنا، اذ ما اكثر العبادات المعاملات المكروهة، يمكن معاملة مكروهة. فإذا ملاك البحث اللي هو قلت شنو على ترى اللي هو أن إنه ميلا إن الصحة، هذا ملاك البحث إنما يكون عاما للنهي التحريمي والكراهة، إنما يكون عاما في خصوص باب العبادات دون باب المعاملات. فإذا دون باب المعاملات إذن ما نتمكن نقول النهي في العنوان في عنوان بحثنا أعلم الكراهة والتحريم. صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول لا لا، نقول عام، نقول عام، ولكن هذا الذي يدعو يعم الكراهة ويعم التحريم في باب العبادات نقول هو ماذا؟ سواء كان كراهة أو تحريمي نبحث أنه هل يقتضي الفساد أم لا؟ يعني يمكن حتى الكراهة واحد يقول يقتضي الفساد في باب العبادات، لكن لما نوصل بالمعاملات نقول النهي التحريمي مخصص بالتحريم، هل يقتضي الفساد ولا؟ فالخلاصة عنوان النهي يبقى على عموما في عنوان بحثنا. لكن لما نوصل للعبادات نبحث عن النهي التحريمي والكراهات، نقول هل يقتضي الفساد أم لا؟ لما نكون في باب لا في باب العبادات، لما نجي لباب المعاملات نبحث عن خصوص النهي التحريمي. إذن الصحيح أن كلمة النهي في العنوان عام للكرامة والتحريم. خلصت النقطة الأولى. أتحرص حتى أطبق العبارة. النقطة الأولى هي أن كلمة النهي هل تعم التحريم والكرامة أو لا؟ كلمة الله في العنوان مختصة بالتحريم. الجواب: ظاهر كلمة النهي وإن كان التحريمي، لكن ملاك البحث بما أنه يعم التحريم والكراهة فنقول المراد من كلمة النهي في العنوان العام، لا لأجل الظهور بل لأجل ملاك البحث عام. إن قلت ملاك البحث صحيح عام حتى للكراهة، لكن في خصوص بابل مع اعدادات دون بعض المعاملات، بعض المعاملات تخص بالتحريم، قلتوا ما دام ملاك البحث عام في العبادات ولا في العبادة فقط فيصح كلمة النهي في العنوان نقول عامة، لكن لما نجي للعبادات نبحث عن تحريم الكراهة، للمعاملات لما نجي نبحث عن خصوص النهي التحريمي. هذا المقدار اللي اطبقه. الثالث: ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي إلا أن ملاك البحث، ملاك البحث شنو؟ أن النهي هل ينافي الصحة ولا يتلاعن معها أم لا ينافيها بل يتلاعن مع الصحة؟ هذا ملاك البحث يعم التنزيه. حتى في النهي التنزيهي نقدر نقول هل ينافي الصحة ولا إذا عدنا عبادة ومنهيين إحنا عنها بالكراهة، هاي الكراهة تكشف عن مبغوضية. يقدر واحد يقول هل مبغوضية؟ هل نهي الذي هي مبغوضية؟ ما يجتمع إلى صحة العبادة، يعني قرب منك. إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه عن الكراهة ومعه، يعني شنو معه؟ يعني ومع كون ملاك البحث وأم التنزيه لا وجه لتخصيص العنوان بمن؟ بالتحريمي، عنوان النهي بالتحريمي. طب حضرة جمالك ايش قلت أبونا؟ قلت ملاك البحث عام في خصوص العبادة دون المعاملة. شوف أجاوبك أنا، راح أجاوبك. واختصاص عمومي، فهذا إشكال وذاك. واختصاص عموم ملاكه، ملاكه لمن يرجع الضمير؟ ملاك البحر. اختصاص عموم ملاكه بمن مختص عموم ملاكه؟ بمن مختص عموم ملاكه؟ بالعبادات. لا يوجب التخصيص به، التخصيص تخصيص من؟ التخصيص تخصيص من؟ تخصيص النهي به، يعني بما؟ بالتحريم. لا يجب الاختصاص. ليش؟ انا بقول مثلك، انا بقول لك ليش. هو ماذا يريد؟ يعني من الممكن نقول كلمة النهي باقي عامة في العنوان، لكن لما نوصل للعبادات نبحث عن السنين كراهة التحريم، لما نوصل للمعاملات نبحث عن التحريمي بقي على العموم. زين، النقطة الثانية فعلا، النقطة الثانية شنو هي؟ أن كلمة النهي تختص بالنهي النفسي لتعم حتى الغيري. أقول أنت تعرف النهي النفسي والغيري شنو؟ أنت بذهنك الفرق بيناتي ولا لا؟ تشرب الخمر يا شيخ، هذا نهي ماذا؟ نفسي. لكن إذا واحد راد يزرع عنب حتى يسوي خمر ويشربه، هذا النهي عن الزراعة شو يقولون؟ نهي غيري، نهي مقدم، يعني شرع وجه مقدم، هذا نهي مقدم. يعني ما وإلا هو المحرم بالإصالة وهو شرب الخمر، وهذا النهي عنه مقدم. فكلامنا هذا أن كلمة النهي هل تأم النهي الغير أيضا؟ تختص بالنهي النفسي. شوف الشيخ في مقال الجواب شوفوا يقول كلمة النهي وإن كان ظاهر فينا في النهي النفسي ولكن مع ذلك هي عامة علما حتى للغير. ليش؟ لأن الغير نهي الغير مرة يكون أصلي ومرة يكون تبعي. تمام فكر يجب الأصلي والتبعي فيما سبق تذكرينها. تتذكر شنو قلنا الواجب الاصلي والتبعي وتقولي الواجب الاصلي هو ذلك الواجب الذي المولى ملتفت له مستقلا فاراده بارادة مستقلة. واذا اراده بارادة مستقلة راح يصوغ قديما باللفظ. فشي يقول لك صلي او اشتري اللحم او غير ذلك التفت اليه فاراده مستقلا التفت اليه مستقلا فاراده مستقلا فصاغه في قالب اللفظ. اما التبع شنو؟ لا التفات مستقل ماكو اله اراده مستقله ماكو اله فصياغه باللفظ قد ماكو اله. مثلنا مثل اقول لك على انه اشتري اللحمة لما اقول لك اشتري اللحمة اقول انا التفتت الى الذهاب الى السوق وما التفتت. اكو بعض الناس وايد دقيقين الصغيرة والكبيرة الذهن هذا هذيك انسان كان دقيق لما قال اشتري اللحمة كان ملتفت ماذا الى الذهاب الى السوق بلي فاراده بارادة مستقلة فصاغه بالخطا فاشجع واذهب الى السوق اذهب واشتري اللحم. هذا يصير واجب شنو؟ هذا هو واجب غيري لكن صار اصلي يعني التفت له مستقلا واراد مستقلا فصاغه بالخطا. اما اذا لا هذا الواجب الغير ما التفت له ما كان انسان دقيق يقول لك مولا اريد لحم بعد ما ملتفت للذهاب للسوق حتى يريد بإرادة مستقلة بل إرادة تبعية أكو لكن مستقلة ما أكو وما صاغ بالخطاب. هذا شيء يسمونه تبعي. فإذا عرفنا هذا قرأنا في ناسبة إذا عرفنا هذا نجي في موردنا. ثم وقت الثاني احنا نبحث عنه أن كلمة النهي تشمل الغير ولا شوف شي جاوب الآخر شوف شي جاوب الآخر يقول مر الغير يكون اصلي. اصلي يعني شنو اصلي؟ يعني التفت اليه المولى مستقلا واراده مستقلا وبعد شنو وصاغه باللفظ وقال باللفظ قال صاغه باللفظ وقال ماذا لا اجمل لا مثلا ماذا تزرع لا تشرب الخمر ولا تزرعه صاغه. هذا نهي غيري صاغه بالخطأ ومرة لا يصيغ بالخطأ يعني كان تبعي. اذا صاغه بالخطأ فهذا واضح دخول في محل كلامنا. ليش واضح دخوله؟ ليش واضح دخوله؟ لان امس الاخر قال احنا محل كلامنا ليه ان النهي هل يدل لفظ النهي هل يدل محمد سوى العقم بالنزاع لفظي في اللفظ هل يدل على الفساد ام لا يدل؟ هنا اكو لفظ في النهي الغير اكو لفظ فنقول هل يدل على الفساد ام لا؟ فبلا اشكال يدخل في محل الكلام لأن لفظ ما يعرفه نقول هل يدل على الفساد أم لا. وأما لو كان هذا الواجب الغيري هذا النهي الغيري كان تبعية فلفظ بعد ماكو هل يدل بعد ما نقدر نقول فما راح يدخل في نزاع لان نزاع نحن وياه يكون لفظ عقل لفظ نبي عقل نقول هل يدل او لا يدل فلا لفظ ماكو هذا من مقولة المعنى من مقولة من جنس من جنس المعاني ما من جنس الالفاظ لفظ ماكو فيقول الآخر وإن لم يكن لفظ وما يدخل في عنوان بحثنا لكن هناك بحثنا يشمله ليش يشمله لأن إحنا الحرمة ليش نقول يدل على الفساد النهي ليش نقول يدل على الفساد النهي اللفظي النهي اللفظي ليش نقول يدل على الفساد لأن يدل عن حرمة والحرمة تستلزم الفساد هاي النقطة وهاي النقطة ما تتوقف على وجود لفظ هاي النقطة تتوقف علينا على وجود حرمة هاي الحرمة تستلزم الفساد سواء كان أكل أبدا يدل على الحرمة أم لا أكرر هذا أكرره إذا كان النهي الغير أصلي يعني التفت المولى له وأراده مستقلا وصاغه بالخطاب وقال لا تزرع وهذا نهي مستقل يدخل في محل كلامه هذا النهي هل يستدعي الفساد ولا لأن له ونحن نزعنا أن لفظنا هل يدل على الفساد ولا وإذا كان لا تبقي لفظ ماكو نهي تبع من مقولة المعنى من جنس المعاني ومن جنس الألفاظ فعنوان بحثنا وإن كان ما يشمله لكن ملاك بحثنا يشمله شلون يشمله ملاك بحثنا لأنه إذا كان إنه لفظي ليش نقول يدل على الفساد لأن يكشف عن الحرمة يدل على الحرمة والحرمة لازم الفساد هاي اللي لازم بينه وبين حرمة وفساد ولا فوق ما له مدخلية فإذا اللفظ ما له مدخلية والملازمة بين الحرمة والفساد واللفظ إنما هو فقط دال على الحرمة إذا كان كذلك فإذا ما لازم إلا لفظ أكو عندنا ثم هي غيرهم يدخل ملاك البحث مش إلا وإن كان لفظ ما أكو إذا الخلاصة اللي راح نخرج بيها هسه الآن النتيجة اللي راح نخرج بها الآن هذه أن النهي الغيري يدخل في محل النزاع لكن إن كان أصليا يدخل في العنوان وملاك البحث في العنوان وفي الملاك وإذا كان فرعيا النتيجة اتصار يدخل في ملاك البحث لا في عنوانه هذا ولكن المرزى القمي صاحب القوانين قال النهي الغير خارج عن خارج كان النهي الغير احنا قلنا داخل هو قال خارج ليش بوه خارج قال لأن النزاع لما نقول النهي يقتضي الفساد يا نهي يا نهي الذي يستتبع العقاب والنهي الذي يستتبع العقاب ياهو فقط النفس دون هل غيري نهي الغير ما يستتبع العقاب لا نحن قرينا مخالفة الواجب الغير الموافقة ما تستتبع العقاب والثواب هنا بتشوفون موافقة النهي الغيري أي مخالفة ما تستطيع الثواب والعقاب فالقمي رحمة الله عليه قال النهي الغيري خارج عن محل الكلام لأن ما يستطيع العقاب وكلامة النهي الذي يستطيع العقاب الآخر يقول له من القمي قاعد يجاوبه يقول له والله ما تقول هاي الحكاية من جبتها احنا كلامنا في النهي الذي يستتبع هل الذي يستتبع ما تقول من جبته ما كان حد شبهه كلام في أصل النبي استطلع أقل أو ما استطلع وأنا أدفر الدليل أن الكلام في مطلق النهي وإن لم يستطبع لا أدي دليل ضدك وإن لم يستطبع العقاب شو هو دليلي أنه دليل هذا إن شاء الله إذا خلصنا هذا بحثني قبل أن نخلصه قبل يعني قبل بشوي نقول شو ثمرة هذا البحث إذا قلنا الأمر بالشيء إذا قلنا على أنه العفو مو هذا بحثنا مو هذا بحث صار اشتباه اتقدم عدنا في بحث النهي الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد أم لا الثمر هناك اذكرناها شنو إذا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن من عن الصلاة الثمر شنو ثمرة هاي قلنا إذا قلنا عن الصلاة صلاة فاسدة فالثمرة مع أن هذا النهي نهي شنو غيري ونفسي نهي غيري هذا مو نفسي لأن الأمر بالصلاة بالإزالة ماذا استتبعه يستلزم هذا النهي راح يصير غيري من باب المقدمية من باب ترك الصلاة مقدمة للإزالة فالنهي عن الصلاة راح يصير نهي غيري فمع أنه غيري قيل بأنه يستتبع الفساد وجعل ثمره فيتبين النزاع في النهي الأعم من النفسي الغيري وإلا إذا النزاع مختص بالنهي النفسي إشلون قيل بأن الصلاة في فاسدة أكرر هذا النقطة الأخيرة ومما يدل على أن النزاع في مطلق النهي وإلا مستطيع الفساد وإلا مستطيع العقاب أنه قالوا الثمرة في بحث الضيط اللي بيستبدلت وهو ماذا الثمرة في بحث الضيط أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضيط ولا قالوا الثمرة إذا جرنا الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة الثمرة يحصل الصلاة فاسدة شوف قالوا فاسدة مع أن هذا النهي شنو نهي غيري وليس بنفسي صلاة نفسها خمور محرمة صلاة نفسها محرمة مثل جنب الخمور لا وإنما صارت محرمة وهذا النهي عجل من باب المقدم لأنه للإزالة هذا النهي غيري مع أنه قالوا يستفع الفساد فيتبين النهي الذي يقول أن يستفع الفساد لا فقط المستطبع اللي العقاب مو إلا نفسي ولو غيري انتهت النقطة الثانية للخلاصة أفحرصها بصورة مختصرة الخلاصة اتصاع أنه أكلام لا يعم النهي النفسي والغيري لكن الغير الأصلي بناء نهو يدرس عنوان البحث لا فقط في ملاكه في عنوانه وفي ملاكه وأما التبعي بناء نهو ماضي من مقولة المعنى فيدخل في ملاك البحث لا في عنوانه لأن عنوانه في لفظ النهي وهنا لفظ ما أكو يدخل في ملاكه كيف يدخل في ملاكه لأنه احنا نقول النهي يقتضي الفساد ليش لأن يدل على الحرمة والحرمة لازم الفساد فالمدار هو الحرمة مو المدار على اللفظ الدال على الحرمة فإذا المدار على الحرمة الحرمة موجودة في النهي الغيري هذا ولكن القمي قال النهي الغيري خارج أما حل الكلام لأنه يستتبع العقاب ويربه احنا بحثنا ما مختص بالنهي مستتبع للعقاب ومما يدلنا على ذلك هو أن العلماء جعلوا ثمرة بحث الضد هو أن الصلاة بسبب النهي عنها تكون فاسدة مع أن النهي عنها غيري اطبق كما لا وجه لتخصيصه لتخصيص النهي بالنفس فيعم الغيرية لكن يا غيري إذا كان أصليا يعني ملتفت إليه وأريد بإرادة مستقلة وصيغة الخطاب هذا يدخل في الاثنين مو فقط في ملاك البحث حتى في عنوان البحث عنوان بحثنا في لفظ النهي أو ما لفظ عقل وأما إذا كان تبعيا لفظ ماكو فهو وإن كان خارجا عن محل البحث فهو وإن كان خارجا عن محل البحث ليش خارج لأن لفظ ماكو لما عرفت أنه هاء المتجع محل البحث في دلالة النهي نجعنا في دلالة النهي نحن نهي يكون أكو أقول النهي عم شنو اللفظ هذا اللفظ اللي يقول عليهم يسمونه يكون لفظ أكو نزع في دلالته في دلالة النهي ومعلومون أنا أقول لكم معلومون ومعلومون التبعي منه من النهي يعني النهي التبعي من مقولة المعنى يعني لفظ ماكو لفظ حر ماكو بلا لفظ من جنس المعنى مو من جنس اللفظ يصير لكن يدخل مين فيما هو ملاكه ملاك البحر ليش لأنه احنا نقول النهي اللفظي يدل على الفساد ليش يعني يدل على الحرمة والحرمة فاسد الفساد واللفظ ما هو مدخلية فإن دلالته دلالة لفظ النهي على الفساد على القول به يعني على القول بأنه يدل على الفساد فيما لم يكن للإرشاد يعني إذا لم يكن النهي له إرشادي وأكون النهي يصير إرشاد إلى الفساد مثل من له إرشادي مثل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه هذا إرشاد علما إلى أن صلاة فاسدة فيما لا يؤكل لحمه أقول ليش استثنى فيما لم يكن للإرشاد إلى الفساد ليش استثنى لأن الذي نهي إرشاد إلى الفساد جزما بعد هو موجب للفساد يعني هو إرشاد الفساد فعلى القول به منسوب فسلمت على القول به وين يسوب فإن دلالته على الفساد على القول به هاي كلمت على القول به لا نتشوب فيما إذا لم يكن للإرشاد وأما إذا كان إرشاد الفساد على القول عنه يقول جزما عند القول هو ما لا يقول بالفساد يستطيع الفساد يعني هو إرشاد الفساد فعلى القول بالفساد مين إذا ما كان إرشادي يعني كان مولوي كان مولوي مثل ما يقول لك يصلي في المقصود مثل إتشال في الحمام فإن دلالته على الفساد إنما تكون لدلالته على الحرمة من غير من بدعة الحرمة وإلا يكون أخذ اللفظ على الخلية بس يريد يضرب القمي يريد يضربه من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته على مخالفة النهي في ذلك على السنة في دلالة على الفساد يقتل في دلالة على الفساد يعني دلالة على الفساد لم يوجد منه بكون النهي مما توجب مخالفة استحقاق العقاب كما توهمه القمي حيث القمي توهم أن الغير خارج عن محل الكلام وإن كان ماذا هاي العبارة ترجع ماذا يمكن أن يقال للتبعي فقط لا إلى مطلق النهي غيري من غير دخل الاستحقاق العقاب كما توهم القمي حيث توهم على أن الغير ما يشمل ملاك البحث لأن ما في استحقاق العقاب هاي احتمال كما هم موجود في العبارة ويؤيد ذلك عن شنو يعني ومما يؤيد ان النهي المفعول ملاك البحث يشمل حتى الغير لا يختص بما بالنفس واستحقاق العقوبة ما له مدخلية انه جعل ثمرة النهي عفوا ثمرة النزاع في أن أمر بالشيء يقصد النهي عن ضده ماذا جعل الثمرة فساده المفعول به يصير الثاني علما إلى جعله طبيعي إذا كان هذا الضد مثل صلاة يعني عبادة يكون فاسد وجه المعيدية شنو تقول ومن المعلوم ان النهي عن الصلاه ليس نهيا نفسيه وانما هو غير ذلك لان الصلاه بنفسه ما منها انا ما مبغوضه نهي مبغوضه امه الرب منها عن الاجل الازاله مع الازاله يقتضي الفساد نحن ما يوجب استحقاق الاثار الرابع الامر الرابع محصله هو انه هذا بسيط ما في شيء المراد من العبادة شنو لما نقول النهي هل يقتضي فساد هل يقتضي فساد العبادة عبادة يعني شنو إلها ثلاث تفسيرات الجماعة فسروها قالوا العبادة ينقول هي ذلك العمل الذي امر به لاجل التعبد به تعبد مثل السلام امر به لاجل التعبد به تفسير ثاني اكبر تفسير ثاني اكبر وهو ان العباده هو ذلك العمل اللي بيتوقف صحته على النية مثل السلع صحته يتوقف على ان اجيبها بقصد القربة مع النية اكو تفسير ثالث قال العبادة ما امر به لكن من دون ان يعلم مصلحته منحصرة في شيء معين فالذي مصلحته نقدر نحصرها في شيء معين مثل غسل الثوب نكتفي وجود غسل الثوب شنو مصلحته مقدمه للسلام من هاي كل واحد يدري منحصره في شيء معين هذا يسمون غسل الثوب واجب توصل اما مثل ماذا الصوم الصلاه الحاج تقدر تحصر المصلحه في شيء معين في شيء معين ما تقدر ما تقدر في شيء معين يعني اشياء متعدده كل صوم صار لاجل ماذا واحد لعلكم تتقون كما في الايه وغيره وغيره ما اشياء ما اقدر احصل في شيء معين فالذي ما منحصر مصلحته في شيء معين يسمى توصلي تعددي والذي منحصر توصلي الاخر يقول جميع هذه التفسيرات الثلاثه باطلة ليش باطلة لأنه أولا يرد عليه أنه إذا كانت الصلاة مثل التفسير الأول التفسير الأول شو يقول يعني معنى العبادة ما أمر به أكو أمر لكن أمر لأجل التعبد به بالعمل فإحنا نقول لك إذا أكو أمر كيف ينهى عن هذا العبادة؟ هذا ما نصوره هو لما يقول جيبها شو يقول ينهى عنها؟ رامي تفتين شو يقولني ولا مع النهي عنها مع الأمر بها كيف يتوجه النهي إليها؟ هذا غير معقول العبادة بالتفسير الأول موقوفة على الأمر ومع الأمر بها كيف ينهى عنها؟ وهكذا بالتفسير الثاني موقوفة على الأمر ليش موقوفة على الأمر لأن تفسير الثاني شي يقول لا تتوقف صحته على قصد القربة شوف من ثاني يقدر يقصد القربة وينوي إذا أكو أمر ومع وجود الأمر كيف يمكن ينهى عن الصلاة أصلا ما نتصور ماذا عن العبادة إذا هي مأمور بها وهكذا بالتفسير الثالث يقول ما لا تعلم ان مصلحته منحصره في شيء معين هذا متوقف على الامر يكون انا اكل شيء لكن نقول مصلحه هذا الامر ما نعلم انها منحصره باي شيء يكون انا اكل حتى اقول مصلحته ما ادري منحصره باي شيء فالخلاصة خلاصة إشكالنا على هذه التفسيرات الثلاثة ان هذه التفسيرات موقوفة على الامر ومع الامر بالعبادة كيف يمكن النهي عنها؟ هذا مضافا يريد اشكال اخر على التفسيرات، انه توجيه الميت الى القبلة تقدر بدل مصلحته شنو هي؟ مصلحته شنو هي؟ لا ما تقدر، ما اقدر اعين مصلحته شنو، لكن مع انه هو واجب شنو؟ عبادية توصلي، توصلي مع ان مصلحته ما منحصر. شوف اذا تعريفك ليس بطارد للاغيار، هذا راح يصير ماذا؟ تعبدي، يعني مصلحته ما معلوم مع انه توصلي. يوم الوضوء مصلحته منحصره في شيء معين يا لا، بلي لاجل الصلاه، بلي مقدمه للصلاه، بلي بلي بلي، مع ان لازم يكون شيء يصير على رايك تفسيرك توصل مع انه عبادي. فتعريفك مولانا ليس بطارد ولا منعكس على افراده، لدخلا من بعض الافراد يدخل فيه بعض الافراد الذي هي ماذا؟ توصلية، هي توصلية تدخل في تعريف التعبدي وتخرج من بعض الافراد الذي هي تعبدية تخرج مثل الوضوء. فما يشمل الافراد كلها يعني ما منعكس ولا يمنع غيره، يعني ما طارد للأديان، بل يرد اشكال الدور. يعني كم اشكال؟ شوف انا جبت السؤال الان لا اشكالات، اشكال الدور يأتي مثل التعريف الاول، نقول العبادة شنو؟ ما امر لاجل التعبد. شوف عبادة، عبادة شنو؟ ما امر به لاجل التعبد. تعبد من المشتق، تعبد من المشتق من العبادة. فقد اخذنا اذا في العبادة ماذا اخذنا؟ العبادة صار دور. فذن التفسيرات بعقل احسن احنا نفسر شنو معنى العبادة. العبادة ها احد تفسيرها لها يعني ما كان في ذاته عبادة، في ذات عبادة، في ذات عبادة، مثل الركوع والسجود والخضوع لله. السجود هو ترى في ذات عبادة محتاج لأمر، أصل صلاة الآن أنا أروح للسجدة وأسجد لله عز وجل مو هذا عبادة، مو إلا أمر أكبر في ذات عبادته ذاتية، مثل زوجية الأربعة شلون ذاتية؟ لا بجعل جاعل مو لازم شيء هنا همات عبادته الخضوعية والركوعية والسجود يا ذاتية ما موقوفة على أمر. فلو هذا المقصود من عبادة، لو المقصود من العبادة الله لو أمر به كان أمره أمرا، لو لكن بالفعل ما نعمل به مثل صلاة الحائط، لو أمر بها لو كان الأمر عبادي. فإذا على هذا الأساس المقصود، خلص الكلام، المقصود من العبادة لو ما كان في ذات العبادة، لو ما أمر به لكان عبادة، هذا المقصود. من المقصود ذا ليس التفسيرات الثلاثة، فإنه ذا ليس التفسيرات موقوفة على وجود الأمر، ومع وجود الأمر كيف يمكن أن ينهى عنه؟ يطبق العبارة الرابع، ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غير عبادة، يعني معاملة. الآن أريد أبين العبادة شنو، وباكر إن شاء الله في الخامس أبين المعاملة شنو. والمراد بالعبادة ها هنا ما يكون، هذا التفسير الأول، بنفسه وبعنوانه عبادة الله تعالى موجبا بذاته للتقرب من حضرته تعالى، لولا النهي، لولا الحرمة، لولا حرمته هو بذاته صالح للتقرب مثل السجود، فالسجود والخضوع والخشوع له يعني له سبحانه، وتسبيحه وتقديسه وهج الفسد، أو ما لو تعلق الامر به، لو هو ما متعلق، لو تعلق مثل النهي عن صلاة الحائط الله دع الصلاة أيام أقرائك، هذا نهى عن صلاة الحر، نهي عن عبادة، لكن عبادة بأي معنى؟ بمعنى عبادة الليلائية. لو أمير بيانا كان أمره أمر العبادين، هذا المصير. أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمر العبادين لا يكاد يسقط إلا إذا أتي به بنعر القرب، لو أمر. كسائر أمثاله لو حضر به، كسائر أمثاله يعني كصلاة غير الحائط. نحو صوم يوم العيدين أو صلاة أيام العادة. لو أمر به ما كان أمر عبادي. لا يسقط إلا بقصد القربة، نظير صوم غير يوم العيدين وصلاة غير أيام العادة. هذا المقصود مولانا من العبادة بأحد من التفسيره. لا يريد يجرب التفسيرات الثلاثة. لا ما أمر به لأجل التعبد به، هذا التفسير الأول. ولا ما يتوقف صحته على التفسير الثاني. ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء، ما في شيء معين، ما اقدر احصل مصلحتي في شيء معين. هنا كاتب فيها فيه ما احصل، ارجع الى ما ما تقدر مره تسويها، ما دام اذكر مره يقول للمعنى مره يقول لللفظ، لا ما يصير. يلا الامر سهل يعني، يلا الذي كما عرف بكل من العباد، يعني العباد عرفت بكل واحد من ضمن الثلاثه. يقول لكن باطل. ليش؟ أولا ضرورة أنها بواحد منها، هذا الإشكال الأول، لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي، لأن أكو أمر بها بكل واحد من ذنب التفاصيل الثلاثة، بكل واحد منها من ذنب التعريفات الثلاثة، أنا أكو أمر بها يمكن يتعلق النهي، ليش أكو أمر؟ على التفسير أول هو واضح، ما أمر به الأجل صعب أمر يعنق، على التفسير الثاني ما واضح أكو أمر، ليش؟ لأن قال ما يتوقع صعب على الميز، شكو يبدو الإنسان إذا أكو أمر. التفسير الثالث ما صف على أمر، ليش؟ لأن قال ما لا أعلم الحسار المصلحة فيه، فيكون مصلحة ماذا؟ شكو يصير مصلحة، إذا أمر أكو حكم به مصلحة الأمر ما نعلم الحسار بشماعية. فبكل واحد من التفسيرات الثلاثة لا يمكن تعلق الأمر، لأنه ليش الأمر أكو؟ هاي أولا. ثانيا مع ما أورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا كما مثلت، يعني ليست بطاردة لغيرها، مثلنا ما تقدر توجيه الميت عن القبلة لأن مصلحته ما معلومة، فرح يلزم أن يكون عباد مع أنه غير عباد، فهذا رح يدخل ما تبدأ. ولا منعكسة، ليش؟ لأنه الوضوء ما رح يدخل في العبادة لأن مصلحته ماذا؟ مع أن مصلحته معلومة، لأن مصلحته معلومة فما راح يدخل في العبادة، يعني التعريف ما راح يصير منعكس. أي بغيره مع ما أورد على بالانتقاد تردنا عكسا، يعني بالنقد تردنا عكسا، أي بالنقد بغيره يعني بغير الترد والعكس، يعني الدور كما على التعريف الأول، لأن يعني على التعريف الأول قلنا يلزم دور. ليش دور؟ لأن قال العبادة ما أمرت لعجل التعبد، فقد أخذ التعبد اللي هو مشتق من العبادة وهذا في تعريف العبادة، كما يظهر ضمن الإشكالات من مراجعة المطولات، وأنا على سبيل الإجمال بيّنت لك كما يظهر من مراجعة المطولات عن الكتب الأصولية المطولة. وإن كان صاحب الكتاب يقول لك تظن مولانا وقفكم في ضمن الإشكالات ضمن تعريفات لفظية مثل شعبان نفكر من تعاريف حقيقية حتى يشكل عليها دور وكذا وكذا وكذا إلى آخره. وإن كان الإشكال بذلك يعني بإشكال الدور أو النقل طردا عكسا ما أدري شنو، وإن كان الإشكال بذلك فيها يعني في ذن التعريفات في غير محله لأجل كون مثل ذن التعريفات من التعريفات اللي هي شنو، ليست بحد ولا برسم، وكرقم ذا بالحد والرسم، الحد ما يكون بالجنس القريب والفصل القريب، وأما الرسم ما يكون ماذا بالفصل فقط او مع الجنس البعيد مثلا. فالخلاصة بني تعرفت حقيقية حتى يشكل عليها، بل من قبيل شرح نفسي مش رح تشد مثل ابنك او ابني يقول بابا سمع لفظ الطيارة، طيارة شنو؟ مش تجاوب هذا، تقدر حقيقة الطيارة بل تقول له ما تقدر تقول له يعني فرد شيء يطير هذا تعريف لفظي. اللفظ شرحت لي اياه. هو ما احنا معنى واحد يجي يفسر عليه. يقول لك شيخنا شنو تقول فشي يطير؟ تلازم هو انه شي يطير الطير هم طياره. فهذا تعريفك ليس بطارد الليل. اهلي اقول له اسكت فانا انت اسمح لي الطفل شنو لفظ الطياره؟ انت شنو كلهم يا عالم قاعد تعيش. بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مره صدق غير مره صاحب الكتاب قال لك عارف وضيع لبشكون عليه. اذا فلا وجه لاطاله الكلام بالنقد والعبره في تعريف العباده ولا تعريف ولا في تعريف غير العباده كما هو عاده العلماء يشكلون على ذم التعارف. لا بد ان نبدا بوقتكم والحمد لله رب العالمين.